مرحبا بكم من جديد. هذا الجزء الحواري من مصر الحرة هيكون إن شاء الله مع الدكتور أحمد أبو بركة، عضو مجلس الشعب السابق لعام 2005، يعني مش المجلس الأخير ده، ومسؤول تأسيس حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور. أهلا بكم. أهلا بك، شرفتنا. أهلا، شرفتنا. جزاكم الله خير. يمكن حضرتك تابعت معنا في اللقاء السابق أو في الجزء الإخباري، كنا بنتكلم عن خبر تعلق بموريس صادق زعيم أقباط المهجر في أمريكا، وهو بيدعو إلى احتلال دولي لمصر بحجة الحماية الدولية للأقباط. اليوم مجموعة من المحامين تقدموا ببلاغ للنائب العام لمحاولة إسقاط الجنسية عنه. كيف ترى وأنت أستاذ القانون والدستور يعني هذا التصرف؟ هذا التصرف يكشف عن جريمة خطيرة بيساهم فيها ما يسمون أنفسهم بأقباط المهجر، وهؤلاء لا يمتون للوطنية بصلة ولا يمتون للمصرية بصلة، حتى المسيحيين في مصر ينبذون هؤلاء. أنا كنت في أكثر من برنامج استضيف معي آباء كبار في الكنيسة المصرية، وكلهم بلغة واحدة على أقباط المهجر أن يخلوا بيننا وبين وطننا، وألا يتدخلوا في شؤوننا، وألا يكونوا مخلب قط لأجندات أجنبية ومشاريع أجنبية لها أهداف ضد شعب مصر وضد الوطن المصري وضد سيادة مصر وكرامة مصر. هذه الجريمة الكبرى لابد أن يحاسب عنها، وأقل شكل من أشكال الحساب بالفعل أن يطالب بإسقاط الجنسية عنه. هذا ليس مصري ولا يمت للوطنية بشيء، ولا يعرف شيء عن مصر، ولا يعرف معنى الانتماء. يعني حضرتك دلوقتي لما بتقول في لقاءات سابقة جماعتك بقساوسة كبار كانوا يقولون لأقباط المهجر خلوا بيننا وبين أهلنا، لكن ربما هذا كان وقت التوازنات والمواءمات السياسية والأمنية في عهد مبارك، لكن الآن ترى القساوسة الكبار المصريين أيضا يرتبطون نوعا ما بأقباط المهجر بدليل وجود مايكل منير، وهو واحد من الذين آذوا الشعب المصري والمسلمين بشكل عام وهو في المهجر، أصبح الآن يقف معهم عند مسبيره ويطالب بمطالبهم ولا يمنعه أحد ولا يرده أحد. أنا كنت من 3 أيام فقط على التلفزيون المصري، وكان معي أحد الكبار الآباء الكبار راعي الكنيسة الإنجيلية في مصر، وقال صراحة على مايكل منير شخصيا وغيره من أقباط المهجر أن يخلوا بيننا وبين وطننا، وأن ينشغلوا بأمرهم هم ومشاريعهم هم، وينفضوا أيديهم من الجريمة التي يرتكبوها في حق الشعب المصري بمكوناته الإسلامية والمسيحية، وما يحاولوا أن يقيموا من شق لهذا الوطن ومن احتلال أجنبي لهذا الوطن صراحة. تعتقد أن لو قدر الله والمحكمة حكمت بإسقاط الجنسية عن موريس صادق، هل ستقبل عموم الأقباط في مصر هذا الخبر بشكل؟ والله إحنا نحن في دولة قانون قبل كل شيء، ودولة القانون لا وجود لها إلا في وجود رقابة قضائية على كل الأشكال من التصرفات والعلاقات. وحينما يأتي إنسان تصرفا ما ويلجأ في شأن هذا التصرف للقضاء فيقول القضاء فيه كلمته، لا معنى مطلقا لأن يقبل أو لا يقبل. من لا يقبل بهذا إنما يطعن دولة القانون في الصميم. يعني طيب أنا هربط حاجة تانية، واسمح لي إذا كنت أو صحح لي إذا كنت مخطئا. قناة الحقيقة النصرانية التي تبث من أمريكا قائمة على مصريين، ومعهم قسيس مصري مشهور اسمه زكريا، اسمه عزيز مرقص أو مرقص عزيز، وهو تقريبا قاسم مشترك في معظم البرامج. هذه القناة أقدمت على يعني فعلات شعناء كثيرة، ولكن أبرزها اليوم قدموا كليب مسيء جدا جدا إلى ما لا نهاية في حق مشايخ الإسلام وحق جماعة الإخوان المسلمين. وضعوا رؤوس المشايخ بصورة غير لائقة على ناس ترقص وناس تلهب وتلهو وتلعب ورؤوس حيوانات إلى آخره. أضف إلى ذلك أن قامت بوابة الوفد الإلكترونية بوضع هذا الملف تحت عنوان قناة مسيحية تسيء لرموز السلفية والإخوان. بعد الاتصال بهم والشد والجذب قاموا بحذف هذا المقطع من موقع بوابة الوفد الإلكترونية. المنشد او المغني بقى، انا طبعا ما ينفعش تسال عليه منشد، المنشد دي عندنا احنا في اتجاه المغني ابراهيم ابو الليف اللي اتشهر في وسط المجتمع المصري، هو اللي انشد هذه الاغنيه الوقحه وانتجتها هذه القناه. كيف ترى واحنا بنتكلم على هؤلاء ان هم يعني اقباط مهجر وما لناش علاقه بيهم وكده، كيف ترى هذا التوافق والاجتماع على الشر بين حتى واحد منسوب يعني الى، انا مش عارف ابراهيم ابو ليف مسلم ولا غير مسلم الحقيقه، لكن انا اظن انه مسلم، ثم في نفس الوقت هؤلاء يستفزون جميع مشاعر المسلمين في جميع اقطار العالم ولا نجد احد يعتذر. هو سيدي يعني دعنا نضع الامور في نصابها الصحيح، مصر انجزت عملا عظيما في تاريخها كان حلم كل المصريين، ليس في هذا الجيل فقط بل في كل الاجيال السابقه، ولا اكون مغانيا حين اقول انه حلم المصريين منذ الفراعنه، ان يملكون امرهم بايديهم للمره الاولى في التاريخ، وان يصنعوا تاريخهم وحضاراتهم ومستقبل ايامهم بهذه الايادي، ان تتحقق لهم الحريه بمعناها الحقيقي، وان يبنوا دوله من جديد على قواعد الحريه والعداله والمساواه وتكافؤ الفرص ومبدا المواطنه بشكل حقيقي لا بشكل شعاري. هذا الحدث الكبير يعني يزلزل أركان الدكتاتورية في المنطقة كلها، ويزلزل أركان الاستبداد، ويزلزل أركان الاغتصاب وغياب القانون، وأبرز مثل على ذلك الكيان الصهيوني في وجوده وفي هيمنته على هذا المقدس الكبير من مقدسات المسلمين والعرب والمسيحيين أيضا، بيت المقدس وأرض فلسطين، فلسطين كلها. النظام السابق بما كان يملكه من أدوات وآليات، وحينما أسقطته هذه الثورة العظيمة لن يسلم بسهولة، لابد له من تحالفات وعلاقات داخلية وخارجية، وما يحدث على الساحة ليس بعيد عن هذا. حتى هذه اللحظة توجد قيادات كبرى في وزارة الداخلية المصرية تعمل لحساب النظام السابق بكل مفرداته، يعني حالة الفراغ الأمن الكبيرة التي اتسمحت للبلطجية أن يأتوا مثل هذه الأحداث ويفجروها، ويتفاعل معهم الجانب الاخر فيرد على هذه الاحداث باحداث مشابهه، وهذا المسلسل الذي ياتي ما تتحدث عنه حلقه من حلقاته ايضا ليس بعيدا عن هذه المؤامرات التي تحاك لكي لا يسلم او لكي يحاول النظام ان ينتج نفسه من جديد، وهذا ليس بعيد، هذا خطا حقيقي وقائم. النظام الساقط يريد ان ينتج نفسه من جديد ويستخدم في ذلك كل الوسائل غير المشروعه قبل المشروعه وكل أشكال الأنماط، استخدم في البداية ما استخدمه من اعتداء وقتل مباشر، استخدم ما استخدمه من فتن حاول أن يوقظها طاقة طائفية وطاقة بين الفئات بين المؤسسات بعضها وبعض، كما حدث بين الشعب والجيش في واقعة الجمعة، جمعة التطهير والمحاسبة. وأنا لا أزيع سرا حينما أقول أنه حاك مؤامرات حول المؤسسة الكبيرة الآن التي لم يعد في مصر مؤسسة تعبر عن شكل الدولة إلا هي المؤسسة العسكرية. أيضا استمر في المسلسل حينما فشل في ذلك كله في تأييج الفتن والصراعات الداخلية باستخدام ذات الآليات التي يستخدمها، يعني الأصابع تنبئ عن اليد واليد تنبئ عن الإنسان. التصرف من ذات الجنس بينبئ وبيشير إلى مرتكب التصرف. ذات الأسلوب البلطجية، الخارجين عن القانون، المحكومين الذين يخرجوا من السجون ويضارون بمعرفة. أجهزة الأمن التي تعمل حساب النظام السابق هي التي جاءت بكل هذه الأحداث متواترة متراكبة، بدءا من حادث أطفيح إلى حادث إمبابة إلى غير ذلك من الحوادث. يعني حضرتك تؤكد أن حادث إمبابة من فلول الحزب الوطني؟ طبعا بكل تأكيد، ده بكل تأكيد ليس من الفلول فقط، ده من أدوات وآليات وقادة موجودين في الجهاز الأمني وفي غير الجهاز الأمني ويدارون من داخل طرق. إدارة تدور كل هذا من داخل طرق، وما لم يتصد ويتم التصدي لهذا الملف بحسب، وأن يعالج ملف الأمن معالجة جذرية، ويعني بالمعالجة الجذرية على مستوى الفلسفة والاستراتيجية والرؤية والرسالة والأشخاص. خمس محاور لابد أن يعاد بناء الجهاز الأمني على أساسها. من لا يؤدي الدور الجهاز الأمني كما وضعه الدستور وحسب رؤية الثورة وفلسفة المجتمع ويؤدي الرسالة التي من أجلها أوجد هذا الجهاز في سيادة القانون وترسيخ مبادئه وملاحقة الخارجين عليه في الجانب الجنائي بالأساس وجانب مصالح حياة الناس اليومية في المرور وفي الجوازات إلى آخره وفي كل قطاعات الحياة، يرتكب جريمة عظمى في تهدد كيان هذا الوطن واستقراره وبقائه وطنا متماسكا يصنع الحضارة، وهو المحك الأساسي لتقويم أداء الحكومة الحالية. وأنا أعذر الحكومة الحالية بعض الشيء لأنها لا تملك من من من من من من من القدرة على الفعل ما تملكه حكومة منتخبة تستند لأغلبية في برلمان يحملها لكي تجري هذه الجراحات الصعبة العاجلة العميقة التي تؤسس لجهاز أمن يعرف معنى كلمة قانون، يعرف معنى حقوق إنسان، يعرف معنى حرمة وطن، يعرف معنى رسالة قومية في صيانة أمن هذا الوطن واستقراره وحمايته من الخارجين على القانون، أيا كان هؤلاء الخارجين تحت أي مسمى وبأي شكل. ويأتي مع كل ذلك حلقة أخرى تتكامل مع هذه الحلقات ما أشرت إليها معاليك في ما يحدث الخارج، ويصاغ من كليبات ويسوق، وما ينادي به من احتلال أجنبي لمصر لكي تخلص المسيحيين أو غير ذلك. حلقات كلها تدار من جنس واحد وطبيعة واحدة وتشير إلى أصابع واحدة تنسج هذا النسيج كله. طيب إحنا هنرفع قضية ضد هذه القناة وهنعمل بلاغ للنائب العام، وبعدين كيف يطال الحكم عليهم؟ كيف يمكن أن نوقف هذا السب المتواصل على الإسلام بشكل عام وعلى الشيوخنا بشكل خاص؟ بص سيدي، هو قبل يعني قبل أن نرفع القضايا وقبل أن نبحث عن إمكانية تنفيذ الأحكام، علينا أن نبحث أولا كيف نؤسس للنظام الجديد، كيف نخلق استقرار هذا الوطن، كيف نعالج المشاكل الأساسية الموجودة بالفعل والقائمة التي تنتج مناخا وبيئة صالحة لأن يعمل المفسدون. يجب أو يجب قبل كل ذلك دائما التخلية قبل التحلية، يجب أن نحسم ملف النظام السابق، يجب أن يحسم هذا الملف بشكل نهائي، لا رجعة فيه ولا مراوحة فيه ولا تردد فيه. لابد أن نعيد بناء المؤسسات كما قلت على المحاور الخمسة، المؤسسات كلها ليس المؤسسة الأمنية فقط، لكن هي قضية المؤسسة الأمنية اليوم هي القضية الأبرز، لأنها هي التي تستخدم كمخلب قط الآن لكي تنفذ ما يحيكه النظام السابق عن طريق بعض الموجودين لا زالوا في عصب النظام الأمني حتى هذه اللحظة، سواء كان في جهاز الأمن العام، سواء كان في ما يسمى بالجهاز الأمن الوطني، سواء كان في وزارة الداخلية نفسها ومدراء الأمن في المحافظات، مدير أمن الجيزة ما هو ده المتهم بقتل المظاهرين في القليوبية، وأين هو من الساعة 2 للساعة 8؟ ده يجب أن يقدم للمحاكمة كمسؤول أول عن هذه الجرائم، المتهم الأول في هذه الجرائم ما حدث في الكنائس والمتاجر والبيوت والقتلى من المسلمين والمسيحيين، المتهم الأول فيها مدير أمن الجيزة الحالي. كيف يكون متهم أول؟ متهم أول لأنه بتخاذله وتقاعسه والقانون يفرض عليه واجب أن يتخذ دور ويؤدي رسالة كقاتل عمد. أنا القتل له أشكال، إما أن أقتل بشكل مباشر بفعل إيجابي، وقد أقتل بالامتناع. كيف أقتل بالامتناع؟ حينما أكلف من القانون بفعل فامتنع عن هذا الفعل فيترتب على امتناعي ان تذهب ارواح، فانا مسؤول عن قتل عمد. يعني اين هذا الامتناع؟ كيف ترى؟ كانوا موجودين وقتها؟ لم يكونوا كلهم كانوا لم موجودين عند الكنيسه، قيادات من الشرطه ومن الداخليه ومن الجيش. يا استاذنا الكريم انا بستوضح من حضرتك. بص حضرتك، لم يكونوا موجودين في بدايه الاحداث وظلوا غير موجودين لمده 6 ساعات، وحينما وجدوا وجودا رمزيا لا اثر له في الحقيقه. لذلك انشئ جهاز الشرطه عشان يبقى واقف شكل مظهر بلا معنى ولا حقيقه ولا جوهر ولا رساله ولا هدف. يعني هم متعمدين هذا بكل تأكيد وأقطع وأجزم. انت عايز تقول ان هم بيقولوا احنا مش هنتدخل وانتم مشيتونا وعملتوا كذا، اشربوا لا مثلا لا الفوضى. يعني هي ليس على هذا المستوى من عاد الاطفال. لا انا بقول ده مخطط محكم، مخطط بيدار بحرفية عالية جدا، ولكي يوقف جهاز الامن عند هذا الحد. وذلك انا بقول الجراحة العاجلة ليه؟ ان يأتي وزير داخلية جديد ولكن من الوزارة او من خارجها فيجري هذه الجراحة العاجلة، يأتي بكل الضباط صغارا وكبارا ويعرضوا فلسفته، والمتوافق مع هذه الفلسفة يبقى وغير المتوافق يصرح ويبدأ يعين أجيال جديدة من عموم مصريين من خريج كل الكليات والجامعات ويعطون دورات تدريبية مكثفة في العلوم الشرطية، وينشئ جهازا شرطيا جديدا يعرف معنى كلمة القانون ويعرف معنى كلمة وطن ويعرف معنى قيمة استقلال لهذا الوطن وكرامة له وكرامة للمواطن، وأنه لا كرامة للوطن بلا كرامة للمواطن بدون كرامة المواطن ومعنى حقوق إنسان. جهاز 60 سنة لم يعرف شيء اسمه حقوق إنسان، لم يعرف شيء اسمه كرامة مواطن، لم يعرف شيء اسمه كرامة وطن. عمل الإحصاب شخص، دائما يعمل إحصاب الشخص لكي يحمي الشخص ويهدر التاريخ والمستقبل والحضارة والأمن ويهدم الوجود كله لهذه الدولة مقابل حماية شخص. كيف يؤدي دوره اليوم في حماية ما كان يدوس عليه بقدميه ليحمي شخص طول 60 سنة؟ طيب انت حضرتك بتقول ان هو كان في تخاذل من القوات الداخليه اثناء حادثه امبابه، ولكن في نفس الوقت وده المتهم الاول والسابق رئيس. طيب هم اعتقلوا 190 واحد وقالوا هم دول المسؤولين عن الاحداث. يعني اترك الحدث والنار تلتهم الاخضر اليابس، وبعد ان يعني يحط اوار النار اتي لكي الملم بعض اشكال القش من على اطراف الحريق وأقول هذا القش كم هم قبضوا على عادل لبيب وأعوانه، وأقول هذا القش هو الذي أشعر النار. هم أيضا ألقوا القبض على المتهم الرئيسي في القضية وهو عادل لبيب وأخوه وأعوانه اللي هم 12 واحد أطلقوا النار. عظيم. بص حضرتك، فارق بين هناك رسالتين، رسالة منع وقوع الجريمة ورسالة تعقب مرتكب الجريمة. مرتكب الجريمة بشكل أساسي وفاعل وبشكل مباشر هو آخر المشاهد، قبل هذا المشهد عشرات المشاهد التي تسبقه. الواجب الأول لجهاد الشرطة هو مكافحة الجريمة من حيث سد منابعها بأعمال البحث والتحري، بجملة الأعمال الشرطية المهنية ذات الأسلوب الراقي الذي انتهت إليه واللي بينفق عليه من دماء المصريين ومن عرق الفلاحين في المزارع والكادحين في المصانع، اللي بينفق عليه من مال دفع الضرائب في تدريبه وتأهيله وتكوينه وتعليمه. عليه رسالة في البداية أن يمنع الجريمة أن تقع بالأصل، فما بالنا إذا جاء بالمجرم هو وصنعه ودربه على ارتكاب الجريمة وصعده وهيئ له الجو والمناخ بأن فرغ له الصحة من وجوده. جريمة كبرى ترتكب. تعتقد أنها ممكن يدخل مدير أمن الجيزة وأعوانه في كمتهمين؟ أعتقد ذلك وأطالب بذلك وأعلن من يعني من هذا المنبر بلاغة للنائب العام أن يحقق فيما أقوله، وأن يحقق تحقيقا مفصلا مع هؤلاء، وأن يحقق في فترة الفراغ الأمني الكامل من الساعة 2 الظهر للساعة 8 حينما اشتعلت الأحداث، 6 ساعات كاملة. يعني دكتور أحمد أبو بركة يتقدم الآن ببلاغ للنائب العام من برنامج مصر الحرة يتهم فيه مدير أمن الجيزة وضباط المباحث التابعين له في هذه المنطقة بالتحقيق حول مسؤوليتهم عن أحداث الفراغ الأمني الذي أحدثوه. هذا الفراغ الأمني الذي أحدثوه. طيب أنا هعود لحضرتك بس اسمح لي تلقى سلامة فيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إزاي حضرتك يا دكتور أسام؟ أهلا ومرحبا، اتفضل. تحية طيبة لحضرتك والضيف الكريم. بارك الله فيك. لي مداخلة بسيطة. اتفضل. والله أنا شايف بالنسبة للأحداث الطائفية اللي بتحصل دلوقتي لي رؤية يعني ممكن أعرضها. اتفضل سريعا. عموما أولا أنا لا أشكك في عموم النصارى في مصر، فهم ناس طيبين، ناس مسلمين، ناس عايزين يعيشوا مع المسلمين في سلام. ولكن للأسف الشديد في منهم نخبة، وللأسف كثير منهم وجوه محترمة في وسط القبلة بتحاول أو عايزة تعمل هولوكوست لتحقيق مكاسب، لأن الثورة اللي جت بالحرية وبنسام الحرية المناخ دوت هم مش هيقدروا فيه يحققوا المكاسب اللي كانوا محققينها خلال النظام اللي فات. كانت وسائل الضغط كبيرة جدا على النظام اللي فات وخصوصا الاستقواء بالخارج، فكانوا بيحققوا مكاسب. فالحرية اللي جاية ان شاء الله ولا نشكك انها تأتي هتدي كل واحد حقه وكله هيبقى سواسية، وده هيضر في رأيي يعني بعض النخب منهم اللي عايزة تحقق مكاسب طائفية على حساب الطائفة الأخرى. نعم. ايضا حته ثانيه بيريدوها النخبه ديت منهم انهم عايزين يضربوا التيار الاسلامي اللي موجود بقوه دلوقتي في الساحه في مصر ومحدش يقدر ينكره. التيار الاسلامي بكل اطيافه، سلفي كان او اخوان او او او، فهو في الاخر عندهم، ودي برضو انا رساله اوجهها لكل التيار الاسلامي وخصوصا وعلى راسهم التيار الاخواني المسلمين، وبقول لهم إن الهجمة مش على السلفيين يا جماعة، الهجمة على الإسلاميين جميعا. نعم. بشكرك. على كله. نعم. فاوعى تفتكر يا يا يا اللي في الاتجاه الإخوان إن أنت بعيد عن الموضوع. نعم بشكرك. شكرا يا أستاذ أحمد، وهنسمع الكلام دلوقتي مع دكتور أحمد أبو بركة، ودخلنا بقى في الموضوع على طول مسألة جماعة الإخوان المسلمين، وحضرتك مسؤول عن تأسيس الحزب الخاص بهم حزب الحرية والعدالة. ويمكن أنا هضيف على كلام أخونا أحمد ما قاله الدكتور محمد حبيب أول أمس في أون تي في على اتهامه للسلفيين إن كانت أمن الدولة بتضغط عليهم عشان يعملوا مظاهرات كاملة حتى للضغط على الكنيسة. ليه الدكتور محمد حبيب في هذا الوقت الحرج يقول هذا الكلام وإحنا عايزين نقرب بين جميع طوائف التيار الإسلامي؟ والله هذا رأي شخصي الدكتور حبيب يسأل هو فيه، لكن رأي الإخوان المسلمين معلن أنها إخوان يريدون أن يبنوا إجماعا وطنيا من كل الفصائل ومن كل الطوائف ومن كل التيارات السياسية ومن كل ألوان الطيف السياسي المصري من أقصى يمينه لأقصى يساره حول مشروع مصر المستقبل، والإخوان في هذا لا يميزون ولا يفرقون بين فصيل وفصيل أو تيار وتيار، ويعلم والإخوان عندهم إيمان بأن التجارب الناجحة في مراحل الانتقال هي التي تبنى على قاعدة الإجماع الوطني، وأن التجارب التي تبنى على أساس إقصاء فصيل أو انتقاص تيار من التيارات أو محاولة الالتفاف على وجوده وأن يهمش دوره كلها انتكست ولم تنجز استحقاقات مراحل الانتقال، سواء كان في أوروبا الشرقية أو الغربية أو في أمريكا اللاتينية أو في جنوب آسيا أو حتى في أفريقيا. ده درس تاريخي لابد أن نتعلمه ولابد أن نستفيد منه إلى أبعد مدى، أن نحشد كل طاقات الوطن لكي نبني مصر المستقبل على قاعدة الإجماع الوطني. نعم. طيب بالنسبة لما ذكرته لحضرتك من محاولات التقارب بين تيار الإخوان المسلمين والسلفيين، في أي إطار ترى الخطوات ناجحة أو غير ناجحة؟ هل في تعقد لقاءات مثلا بين رموز التيار السلفي ورموز الإخوان؟ والله هي أنا من وجهة نظري أن هذا الموضوع موضوع مهم جدا، وأنه لابد أن يتم الاتفاق حول أطر عامة حاكمة، لأن المتفق فيه كثير جدا حتى بين الإسلاميين وغير الإسلاميين. حينما ننظر على الحقيقة نجد أن المتفق عليه كثير جدا وأن المختلف فيه أقل بكثير. لو أنجزنا توافقا فيما نتفق عليه سنؤسس لأرضية مهمة نبني عليها كثير من البناء. يعني أنت حضرتك ما زلت تأمل لكن هذا لم يحدث؟ أنا أأمل هذا لكنه أنا يعني أنا أرى في الواقع جهود تبذل لكنها ليست على مستوى الحدث حتى هذه اللحظة. الجهود يعني التقصير من أي طرف؟ من الجميع. أنا لا أبرئ أحد من التقصير. حضرتك دبلوماسي على الآخر. لا لست دبلوماسيا دي حقيقة. يعني مين اللي بيحاول يقرب والتاني بيبعد؟ الإخوان مثلا فور الثورة أعلنوا مباشرة على لسان المرشد العام وفي المجلس العسكري أمام كل الموجودين من كل التيارات السياسية، وبعد ذلك في مؤتمر صحفي أنهم يدعون الجميع لكي يجلسوا لكي يضعوا مشروع مصر المستقبل ويحددوا مفاهيم هذا المشروع ويدخلوا الانتخابات المقبلة بقائمة وطنية موحدة. ولا زال الإخوان يبذلون في ذلك الجهد ويشكلوا لجان الاتصال بكل التيارات والقوى بالأحزاب وبالقوى السياسية وبالسلفيين وبكل التيارات لكي نجمع طواقع. المشروع الإسلامي لابد يعني أنا أعتقد أنه يعني التزام يرقى إلى مرتبة عالية في ذمة الإخوان والسلفيين وكل فصائل التيار الإسلامي أن يبنوا مشروعا مشتركا واحدا له معالم واضحة في التوافق ورؤى من خلال مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء الغراء السامية الرفيعة رفيعة القدر التي لا خلاف عليها بين أحد على الإطلاق، ومساحة المختلف فيه نستطيع أن نحرر القول فيه وفق رأي راجح من أئمة المسلمين المعتبرين ذوي الاعتبار اللي هم مشهود لهم بكل ما يشهد به المجتهد من من من مكنات ومن صلاحات سواء كان عقلية أو علمية أو تاريخية أو على مستوى صفاته الذاتية إلى آخره، وتبنى مفردات هذا المشروع، وما يبقى من مسائل الاختلاف فليسعنا هذا الاختلاف. طيب دلوقتي في جماعة الإخوان وفي حزب الحرية والعدالة، دكتور محمد بديع إيه علاقته بالاثنين؟ الدكتور محمد بديع هو المرشد العام للإخوان المسلمين. طيب يعني هل له الحق أن يصرح عن الحزب بشيء؟ لا الدكتور بديع نفسه أعلن أنه لن يصرح عن الحزب بشيء، وأن كل قيادة في الإخوان لن تتولى قيادة في الحزب. طيب دكتور محمد بديع بيصرح النهاردة بيقول لا نسعى للسلطة، و20% من أعضاء حزب العدالة لا ينتمون للإخوان ومعنا 100 قبطي. ده يعتبر تصريح؟ لا، ما هو عليك أن تميز بين مرحلتين. أيوة. مرحلة ما قبل تأسيس الحزب ومرحلة بعد تأسيس الحزب. لسه الحزب حتى متأسس. يتم تأسيس الحزب بشكل شرعي كامل، حتى يتم إشرار الحزب ويكتسب الشخصية القانونية، المسؤولية في عنق الجماعة. يعني هي التي أسست الحزب بالأساس، وهي التي كونت المجموعة الأساسية التي دعت لتأسيسه وفتحت بابه لكل الناس، وبالتالي هي التي وضعت البرنامج وهي التي وضعت اللائحة الداخلية للحزب، وهي التي تحملت كل ما يجب أن يتحمل لكي يرى الحزب النور. لكن الحزب لم يرى النور بعد. لماذا لم يرى النور بعد؟ لأنه لم يتم، لأن هناك جملة إجراءات قانونية القانون وضعها ومراحل. من قبل أسبوع كده كان في مؤتمر صحفي عن تأسيس الحزب وتعيين رئيس الحزب ونائب رئيس الحزب. بالضبط، ده دور بيمارسه المؤسسون، والمؤسسون هنا في أغلبيتهم يعني يمارسه قبل التأسيس؟ لا، من هم المؤسسون؟ أيوه. هي الهيئة التي أسست الحزب، لان هيئه المؤسسين كاحد مؤسسات الحزب لم تنشا بعد، لان الشخصيه القانونيه للحزب لم تكتسب الا بعد الاشهار. حينما يتم الاشهار يكتسب الحزب الشخصيه القانونيه ويصبح لمؤسساته وجود في الحياه القانونيه. قبل هذه اللحظه لا وجود لمؤسسات الحزب، بل لا وجود للشخصيه القانونيه للحزب، بل لا وجود للحزب من حيث الاصل. وبالتالي يبقى الحديث حديث من صاحب الفكره، من صاحب جماعه الاخوان. وبالتالي ما تم من تعيين الرئيس ونائبه والامين العام تم من خلال المؤسسه الشيوعيه في الاخوان، باعتبار انها المؤسسه الموجوده الان لكي تمارس الفعل، لان المؤسسات الحزب لم تولد بعد. وده على فكره ده مسائل مستقره في العالم كله، مش هنا بس في مصر. ان في مرحله ما قبل ظهور الحزب لمسرح الحياه القانونيه يتولى المؤسسون باعتبارهم افرادا وليس باعتبارهم مؤسسه من مؤسسات الحزب اداره شؤونه بتسميه رئيسه وهيكله الاداري بالحد الذي يسمح له بالانطلاق لكي يستكمل ما بعد ذلك من تكوين هياكله ومستوياته القياديه ومؤسساته لكي يستقل باداره نفسه بعد ذلك. تمام. يبقى حتى هذه اللحظه تصبح جماعه الاخوان المسلمين المسؤوله عن كل الفعاليات وعن كل ما يلزم الحزب حتى يقوم الحزب على قدميه وينشا ويكتسب الشخصيه القانونيه وتنشا مؤسساته ومستوياته القياديه وتنطلق. عند هذه اللحظه لن تجد تصريحا لا من الدكتور حبيب ولا من اي قياده اخوانيه فيما يتصل بشان الحزب. تمام. الحزب هيرشح مين لرئاسه الجمهوريه؟ الحزب لن يرشح، لن يقدم مرشحا لرئاسه الجمهوريه. ليه؟ مع ان كنا الدنيا مفتوحه. لان الاخوان اعلنوا انهم لن يرشحوا لن يقدموا مرشحا لرئاسه. طب ما الاخوان حاجه والحزب حاجه. ما قلت لك، ما انا جاي لحضرتك والانتخابات البرلمانيه بعد شهرين. تمام. الحزب حتى يشهر ويكتسب الشخصيه القانونيه امامه اكثر من شهرين. واذا اعترضت اللجنه على اشهاره سيدخل المحكمه، وفي المحكمه قد يمكث عام او عامين. وبالتالي تسيير الملف السياسي حتى يتم هذا هو بيد الجماعه والالتزام التزام الجماعه في هذا الخصوص. طيب الجماعه تتهم بانها تدير حوار من نوع خاص تعلن بشكل ما انها لن ترشح مرشحا رئاسيا، ثم ينفصل عنها بعض الافراد فيترشحون مستقلين. فالناس بتقول ان ده نوع من السيناريو المتفق عليه عشان يبقى الجماعه ما خالفتش كلامها، وهؤلاء المستقلين برضو افراد الاخوان بقى هينتخبوه بصوره غير تنظيميه، ولكن برضو هينتخبوه. لا، الاخوان مؤمنون بان خطابهم واحد وان ما داخلهم هو ما يعلن عنه في الخارج، وانهم لا يعدون في السبت. لا ينصبون الدرجه دي يعني. ما انا بقول لحضرتك. لا عفوا، انا لا اقصد اتهام بهذا الحجم يعني، بقول لك ما يقال يعني. اي بمعنى انهم يعني لا يضعون شباكهم. ايوه، يوم سبتم لا تاتي في المجال في المجال المحرم بعيدا عن السطح، ولا يرى الا في المجال المباح. هذا ليس سلوك الاخوان وليس فعل الاخوان. ولذلك الاخوان حينما قالوا اننا لن نقدم مرشحا للرئاسه قصدوا ما يقولون والتزموا بما يقولون، ومنهجهم وبرامجهم وإيمانهم وعقيدتهم وفلسفتهم تابع عليهم إلا لهذا الالتزام. وبالتالي أعلن الإخوان بمنتهى الصراحة والوضوح أن أي شخص من الإخوان يقدم نفسه مرشحا لمنصب قرر الإخوان عدم الترشح إليه لن يدعمه الإخوان. يعني أفراد الإخوان كده والجماعة اللي كانت على قلب رجل واحد مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وبيخرجوا مع بعض في جولات ومعسكرات واجتماعات ولقاءات، يشوفوه مترشح قدام مثلا عمرو موسى والبرادعي والبسطويسي والدكتور عبد الله الأشعل وهؤلاء جميعا، ومش هيتعاطفوا معاه؟ والله الإخوان من خلال تربيتهم ومن خلال تنشئتهم ومن خلال محاضنهم التربوية في مرات كثيرة تعلموا كيف ينزلون عن عواطفهم عن عواطفهم وعن آرائهم الشخصية التزاما بقرار المجموع. حينما يصدر قرار عن المؤسسة لا مجال للحديث عن العواطف، لا مجال للحديث عن الرأي الشخصية. نتناقش كثيرا ونتجاذب الرأي بلا حدود انضاجا للرأي، فإذا ما انعقد الرأي وجب الالتزام به يعني. وإلا لا معنى مطلقا لعمل جماعي، لعمل مطلقا لالتزام بمعنى التزام بقرار المؤسسة، بمعنى أن الدولة مثلا لو صار بيننا خلاف في صناعة القانون واتخذت أنا موقفا معارضا للقانون وحضرتك اتخذت موقف مؤيد له ودار بيننا جدل واسع في إطار المناقشة في المؤسسة المعنية بصناعة القانون ثم دار التصويت فصوتت أغلبية لصالح القانون، أيقبل مني بعد أن أصدر القانون ويصبح نافذا أن أخالفه بحجة أني لا أرضاه أو أن ميلي وعاطفتي مع رأيي السابق هنا لا معنى للمؤسسية، لا معنى للدولة، لا معنى للقانون. طيب. ده على مستوى الدولة. طيب. مستوى على مستوى الجماعة أيضا. الجماعة تدار إدارة ديمقراطية كاملة وإدارة شفافة وحرية واسعة. أنا يعني بحكم العمل السياسي اختلطت بكثيرين، وأنا لا أعرض بأحد، لكن أزعم أن ما يمارس من مستويات ديمقراطية داخل جماعة الإخوان المسلمين لا يمارس في مؤسسات مصر ولا في غير مصر مما نعرفه من مؤسسات العمل العام عموما. نعم. وبالتالي بنتجادل إلى حد الحدة قبل أن تأخذ القرار. فإذا ما تأخذ القرار معنى المؤسسية، معنى معنى معنى القانون، معنى القرار ذاته هو أن يلتزم الكل به. أنا مع حضرتك جدا والله، بس أنا بسأل سؤال عملي وعاطفي وبرضه يعني في انا واحد من الناس. ايوه انا واحد. انت فاهم انا عايز اقول لك ايه؟ الدكتور عبد الرحمن الفتوح تمام، يعني مع الشروط يعني ولا اكون مغاليا ان قلت لك اكثر من نفسي. اصل ومع ذلك ومع ذلك في الانتخابات الرئاسيه انت ترشح لن اعطيه صوتي ليه؟ يعني ما انا بقول يعني لحظه واحده اسمعني، انا هسال سؤال وحضرتك جاوبني بعد اذنك. انت دلوقتي بتقول الجماعه قررت ان مش هتدي صوتها للي هيترشح من الاخوان مستقل، يعني الجماعه هتقرر مثلا ان ندي صوتنا لواحد غير اخواني ونجتمع عليه؟ بص، هو هنا في فارق بين ان ادعم مرشحا او ان ادعو ضد مرشح. لن تدعو الجماعه ضد الدكتور عبد المنعم الفتوح او غيره من الاخوان. نفترض النهارده احمد ابو بركه قرر انه يترشح لرئاسه الجمهوريه. الشيء الطبيعي يعني انا اكون ساذجا ان توقعت ان يصوت لي واحد من الاخوان. اذا بنيت حساباتي على غير هذه القاعده ولقيت نفسي اقدر اخذ اصوات المصريين كلك من غير الاخوان واحوز على الاغلبيه وبرئيس مصر وحملت لذلك برنامجا ومشروعا ومخططا، علي ان اتحمل مسؤوليته. لكن انا واعتقد الدكتور عبد المنعم مفتوح يعلم ذلك علما جيدا. حضرتك ما جاوبتنيش. مجلس شورى الجماعه دلوقتي احنا فاضل يومين اهو على الانتخابات. يا جماعه افرادنا يروح يقولوا نعم لمين؟ البرادعي، عمرو موسى، البسطويسي، عبد الله الاشعل، عبد المنعم مفتوح؟ ليس هكذا تدار الامور داخل الاخوان. لا يعني بننصح بعض. انا هقول لك ازاي بتدار الامور. اتفضل. عند اختيار مرشح معين اللي كان يصوت له سيجلس الاخوان ويدعون كل المرشحين ليعرضوا انفسهم وبرامجهم ويسمعوا للجميع من خلال مؤسسات شوريه مشكله بقواعد شوريه لهذا العمل. تمام. تنتهي من خلاله لقرار، لان افضل المرشحين للمصلحه المصريه في هذه اللحظه هو فلان. وهنا من الممكن أن أصدقاء من الأخوان الناس وصوت لفلان وسيعلن إن صدر، لكن بالقطع وبالجزم وباليقين لن يكون واحدا من الإخوان الذين قد تقدموا للترشح للرئاسة، لأن ذلك مناقض لقرار الإخوان ذاته المعلن أن الإخوان لن يرشح. طيب، الأيام ستأتي إن شاء الله بكل جديد. مهندس خيرت الشاطر أين موقعه الآن من الأحداث؟ المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، ما زال في الجماعه، لم يلتقي نائب بالحزب. المرشد العام للاخوان المسلمين. يعني مش هينضم للحزب. انا بقول لك نائب المرشد العام للاخوان المسلمين. انا بسال سؤال مستقبلي، قد يكون ما عندك في الكواليس. لا، ممكن ينضم بعضو عادي في الحزب، لكن لن يكون قيادة. لن يعني يستقل ويرشح نفسه لرئاسه الجمهوريه. المهندس خيرت لا اظن ذلك، لا اعلم، انا لا يسع لي علم عندي، لكن لا طبعا انا اقطع انه لن يحدث. تقطع ولا لا تقطع؟ اقطع من معرفه المهندس خيرت. نعم، انه لن يحدث. طيب، كان في مناظرة عما قريب حدثت قبل عدة أيام بينك وبين الدكتور عمرو حمزاوي. نعم. والمناظرة دي كانوا بيقولوا يعني ممثلة الليبراليين كان الدكتور عمرو حمزاوي وحضرتك ممثلا عن الإخوان وحد تاني من اليسار مش متذكر. صلاح عدلي يعني. صلاح عدلي من اليسار. حضرتك تكلمت على شعار الإسلام هو الحل بعد أن رفضه الدكتور عمرو حمزاوي وقال مش عايزين ندخل الدين في السياسة وعانينا كثيرا من خلط الدين بالسياسة والحاجات اللي هو دايما بيقولها دي، وحضرتك قلت إن ده مش شعار دين إنما ده شعار سياسي. كيف ترى ذلك؟ أو يعني لماذا قلت ذلك؟ أنا قلت ذلك لأننا عانيت بأنه شعارا سياسيا، أنه شعارا دستوريا. مش شعار سياسي، شعار دستوري. لا، مكتوب في اليوم السابع وأبو بركة يعتبره شعارا سياسيا. أنا قلت هو شعارا دستوريا بمعنى أنه دعوة لسيادة مبدأ من مبادئ الدستور. وبالتالي لا يمكن لمن أي مبدأ اللي هو الدولة الشريعة الإسلامية؟ مصر دولة عربية، دينها الإسلام، لغتها العربية، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. فحينما أقول الإسلام هو الحل، أنا أدعو لتطبيق أحد أهم مبادئ الدستور وركائزه الأساسية. وبالتالي لا يمكن بحال من الأحوال أن تعتبر الدعوة لسيادة مبادئ الدستور عملا غير قانوني وعمل غير مشروع. وهنا كان رد الدكتور عمرو ان القضاء المصري انطلاقا من هذه القاعده الذهبيه اسس لمشروعيه هذا الشعار وانه لا يخالف اي نص قائم في القانون المصري ولا في الدستور المصري. وعندي الاف الاحكام، احكام جنائيه، احكام مجلس دوله، احكام قضاء اداريه عليا الى اخره. يعني ده ممكن يكون برضه شعار حزب العداله؟ والله الحزب العداله له حريه كامله في ان يختار شعاراته. لكن احنا الاخوان المسلمين ده شعارهم المركزي. والاخوان المسلمين بيروا ان هذا الشعار شعار مركزيا وهو جزء من الايمان عند المسلم. صلاحيه الاسلام لكل زمان ومكان. صلاحيه الاسلام ابديه، صلاحيه الاسلام خالده، الاسلام بما يملكه من مبادئ عرفها قبل ان تعرفها الانسانيه. الاسلام اول شريعه في الدنيا تعرف الفصل بين الدوله وشخص الحاكم. اوروبا كلها بحضاراتها وما يتحدثون عنه لم تعرف الفصل بين الدوله وشخص الحاكم الا بدا من سنه 1588 في النصف الثاني من القرن ال 16 اول امبارح. الاسلام عرف ذلك ب 12 قرن. الاسلام اول شريعه مكتوبه بشكل كامل منتظم. الاسلام اول شريعه عرفت التدرج بالقاعده القانونيه. الاسلام اول شريعه عرفت الرقابه القضائيه الكامله على اعمال السلطه التشريعيه التنفيذيه والقضائيه. نعم. الى اخر ذلك من المبادئ التي لم تعرفها البشريه الا في القرون الحاليه. وهناك من المبادئ ما قرره الاسلام ولم تصل البشريه بعد حتى هذه اللحظه، كمبدا وجوب اعلان الحرب، مبدا التعويض على الاعمال الحربيه. الفقهاء القانون الدولي يكتبون الان بانهم ياملون ان تتطور الانسانيه بعد من 300 500 سنه وتقرر هذه المبادئ كمبادئ حاكمه في منظومتها القانونيه الدوليه. نعم. الاسلام سبق ده ب 15 قرن. انا اسف ان الوقت انتهى يعني وقتنا، بس في سؤال سريع لحضرتك. هل انت قلت يجوز للمسلم تغيير ديانته عند بلوغ سن الرشد؟ لا انا ما قلتش كده، انا قلت المسلم، انا قلت ان ده منسوب هو في اليوم السابع. كمل بس يا فندم. قلت العبره بسن التكليف. العبره بسن التكليف. قبل سن التكليف، قبل سن التكليف لا تكليف، لا مسؤوليه. فان الانسان بلغ سن التكليف واختار دينا له حريه كامله في ذلك قبل سن التكليف. لكن اذا اصبح مكلفا ويحمل دينا، يبقى حينما يتغير من هذا الدين الى غيره تنطبق عليه احكام هذا الدين. هذا ما قلته بالحرف. قلت كيف استندت؟ يعني ايه الادله الشرعيه اللي استندت اليها؟ يعني الادله الشرعيه التي استندت اليها ايات القران الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي إيه؟ يعني إن لا مسؤوليه قبل الحلم على الاطلاق. لا مسؤوليه في الثواب، في العقاب مثلا على ترك الواجب. ايوه ما هو الايمان اعلى الواجبات. ما من مولود الا ويولد على الفطره. على الفطره. ابواه يهودان او مجلسان او ينصران. عظيم. لكن ما عشان كده يعني الانسان يكون مولود مسلم، تيجي انت لما يبقى في التكليف تقول له انت ليك تغير دينك؟ لا يا فندم، انا لم اقل هذا اطلاقا. طيب ما انا عايزك توضح بس عشان الكلام منسوب اليك كده. انا الذي قلته واضح كل الوضوح، ان المسلم إذا خرج عن الإسلام ينطبق بقواعد الدين فيما يقرره من حالة الخروج. والمبدأ الحاكم في هذا مبدأ المشروعية، أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. وده برضو أول دين وأول شريعة عرفت هذا المبدأ هو الشريعة الإسلامية، أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. فحينما إذا جعل النظام القانوني تغيير الدين جريمة، يصبح الانتقال منه لدين آخر جريمة ويعاقب بالعقاب المقصود للجريمة، وعليه أن يختار من البداية. ما دام المسألة فيها اختيار، لا حديث عن الاختيار قبل بلوغ الحلم. طيب فيها اختيار. الحلم حاجة وسن الرشد حاجة تانية. بقول لك الحلم. سن الرشد 18 سنة. أنا بتكلم عن الحلم. أنت حضرتك مكتوب هنا سن الرشد. لا بل نقل عني بقى سن الرشد، أنا بتكلم عن الحلم. أنا بتكلم عن الحلم، الحلم اللي هو الإدراك الواعي البصير بالإرادة الحرة المليئة. هذه اللحظة، وأنت عارف إنها في الإسلام مش مرتبطة بسن معين. مرتبطة بأعراض معينة. لها أمارات وأعراف وتحدث فيها الفقهاء كثيرين. نعم. حينما يبلغ الإنسان سن الحلم، بلغ سن التكليف، بقى هناك معنى لإرادته واختياره. قبل هذه اللحظة لا معنى لاختياره ولا إرادته. لا يكلف بصيام، لا يكلف بصلاة، لا يكلف بحج. يؤمر على سبيل الندب، يؤمر على سبيل الاستحباب، لكن لا يكلف. إن قصر ولم يؤدي لا عقاب عليه، وهكذا. وبالتالي حتى لا مجال المسألة الجنائية فيما يرتكبه من أفعال أيضا غير منعقدة وغير كاملة. ودي مبادئ مستقرة في الشريعة الإسلامية. وهنا على على يعني على أساس هذه المبادئ والأصول درى حديثي كله. نعم. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد بركة، وبعتذر عن سرعة الوقت الذي مر سريعا، وأشكرك على تشريفك لنا، وعلى أمل اللقاء بك مرات ومرات أخرى بإذن الله. نسعد إن شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا، ونلقاكم يوم السبت بإذن الله في 8:30 مساء بتوقيت القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله.